الاصحاح الرابع عشر. وكان الفصح وايام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها، قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحدا من 12 مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرفوا ووعدوه أن يعطوه في الضفر، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل 2 من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدى لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجد كما قال لهما فأعدى الفصح. ولما كان المساء جاء مع 12، وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا هل أنا، وآخر هل أنا. فأجاب وقال لهم هو واحد من 12 الذي يغمس معي في الصحفة، إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع إن كلكم تشكون في في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامي